Ya Rabbi ya alim al-hal ilayk wajjahatu lamal famnun alayna bilqadal wa kun lana wa وسوء فعلي وتركي الغشام وتلقيل والقهر وحب دنيا دميمها من كل خير عقيمها وحشفها فات واشغال يا وايح نفسي الغويه عن السبيل السويه أضحى تروج علي وقصدها الجمال والمال والمال والمال يا رب قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداومة قلبي فامحو بعفوك ذنبي حلوت أرض مر بلمثال يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا رب عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي وغيث رحمتك الطول وقد أتاك بعذر وبالكسر وفقر فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والفضل فاملل عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفع وبالغدو والأنصار